بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب معقود لبيان حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره، وأن ذلك من الشرك الأكبر. فمن هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، والشرك ها هنا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. أن يستغيث، الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، وعليه فالاستغاثة هي طلب إزالة الشدة. أو يدعو غيره، الدعاء في اللغة هو الطلب، وهو مخصوص بطلب معين غالبا، ألا وهو طلب الأدنى من الأعلى، كما قال صاحب السلم المنورق: أمر مع استعلاء وضده دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن الدعاء طلب الأدنى من الأعلى. والعلاقة بين الاستغاثة والدعاء هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن كل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. وذلك أن الاستغاثة إنما تكون من المكروب، يعني من وقع في شدة وكرب عظيم، وأما الدعاء فإنه أعم من ذلك، فيكون من المكروب ويكون من غيره. وعليه فإن عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. بيّن المؤلف رحمه الله أن من الشرك أن يستغاث بغير الله وأن يدعى غير الله عز وجل، وهذه القضية هي مما لا شك فيه ولا ريب، والإجماع القطعي من دين الله عز وجل، والدلائل المتكاثرة من الكتاب والسنة، كلها دالة على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس في الأرض شرك. والأدلة الدالة على أن دعاء غير الله شرك أعظم وأكثر بكثير من الأدلة التي دلت على أن السجود أو الركوع أو الذبح لغير الله شرك. وهذه الأدلة تبلغ العشرات، لا يقال هذا على سبيل المبالغة، بل هذا هو الواقع. ويمكن أن تقسم تلك الأدلة لكثرتها إلى مجموعات. أولاً، الأدلة التي فيها التصريح بأن دعاء غير الله شرك، ومن ذلك قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاء التصريح فيها بأن دعاء غير الله شرك وكفر. النوع الثاني من الأدلة: الأدلة التي فيها التصريح بأن الدعاء عبادة، وعليه فيكون صرف هذه العبادة لغير الله شرك. من ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لاحظ أنه ذكر الدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن الدعاء عبادة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى: وهذا مضمن في حديث أحمد والترمذي من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية صريحة أن الدعاء عبادة، وأن والحديث دال أيضا على أن الدعاء هو العبادة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يعني أنه أفضل أنواع العبادة. يشهد لهذا ما خرجه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أفضل العبادة هو الدعاء. ثم تلا هذه الآية التي سبقت. وحديث النعمان السابق حديث صحيح، صححه الترمذي والحاكم والنووي والسخاوي والألباني، وجود إسناده الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. أيضا من الأدلة وهو النوع الثالث من الأدلة التي تدل على النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك، الأدلة التي فيها وصف الدعاء بأنه الدين، وإذا كان دينا فصرفه لغير الله شرك. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. النوع الرابع الأدلة التي فيها توعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك، ومن ذلك قول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. النوع الخامس الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال، وهذا كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الجواب بالتأكيد: لا أحد. وسيأتي الحديث عن هذه الآية عند شرح ما أورد المؤلف في هذا الباب. أيضا قول الله عز وجل: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. النوع السادس وصف دعاء غير الله بأنه ظلم. قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا لا شك أنه الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. النوع السابع وصف دعاء غير الله بأنه شطط: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط. ومعنى شطط يعني قولا بالغا في الكذب والبطلان والغلو. النوع الثامن الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده: قل إنما أدعو ربي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. النوع التاسع الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه جملة من النصوص التي تدلك على أن دعاء غير الله محرم، بل من أعظم المحرمات، بل من الشرك والكفر بالله عز وجل، وأنه من أعظم الضلال، ولا شك في هذا ولا ريب. فإن الشرك في الدعاء أعظم وأكثر ما يقع من شرك المشركين، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشرك في الدعاء أصل شرك العالم. وهذه القضية قضية إجماعية لا شك فيها، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم من المذاهب الأربعة ومن غيرها، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، وهذا من الإجماع المعلوم من دين الله بالضرورة. ويا لله العجب كيف يذهل وكيف يضل عن هذا الحق المستبين أناس يزعمون الانتساب إلى الإسلام، ثم إن ألسنتهم لا تنفك عن دعاء غير الله، بل وينظرون ويؤطرون لجواز دعاء غير الله عز وجل. فما أعظم هذا الضلال. أنواع من الأدلة وليس أدلة وليس دليل بل أنواع من الأدلة بأنواع من الدلالات، كلها دالة على عظم وخطر دعاء غير الله، وأن صاحبه قد أشرف على حفرة من السعير والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينصرف عن هذا كله إما إلى دليل لا يصح أو إلى دلالة لا تصح، وهكذا سائر شبه أهل الضلال في سائر مسائل التوحيد لا تخرج عن هذين الأمرين. ومن ذلك هذا الباب، إما دليل لا يصح ضعيف بل مكذوب موضوع، إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى أهل القبور، حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطأ في الدلالة كقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أين هذا؟ أعني الاستغاثة طلب الغوث من حي حاضر قادر. بالنسبة إلى ما يقع من هؤلاء المشركين الذين يلجؤون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأولياء وإلى الأنبياء يهتفون باسمهم ويستغيثون بهم وتضرع نفوسهم إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات ويسألونهم كشف الكربات، بل تجاوز ذلك إلى ما هو أعظم من ذلك حتى خلعوا عليهم صفات الربوبية فصاروا يسألونهم تثقيل الميزان ويسألونهم الغفران، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الأمر قد كثر عند هؤلاء المشركين والعياذ بالله، امتلأ به نثرهم وامتلأ به شعرهم، حتى إن شرك هؤلاء أصبح شرك الأولين بالنسبة له قاصرة، وهو والله لأغلظ وأعظم وأشد من شرك الأولين. الأولون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أما هؤلاء فجعلوا تدبير هذا الكون كله بيد هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يستغيثون بهم دون الله عز وجل. يقول أحدهم ويا بئس ما قال، يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر قدرا ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي في فيما فضلك يا غوث اليتامى، صلى الله عليه وسلم، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. بالله ماذا أبقى هذا لربه؟ أمور الدين والدنيا والآخرة كلها مصروفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالله ماذا أبقى هذا لربه؟ وهل كان شرك المشركين يوازي أو يقرب من هذا الشرك العظيم؟ نسأل الله العافية والسلام. وإن شئت فارجع إلى كتب أئمة التوحيد لترى من هذه النماذج المظلمة الشيء الكثير والعياذ بالله، كما أورد حفيد المؤلف الشيخ سليمان في التيسير نبذة من ذلك تطلعك على أن هذا الشر العظيم أمر منتشر مستطير والعياذ بالله. والمقصود أن هذه القضية العظيمة ينبغي أن يضبطها طالب العلم ضبطا محكما، لأن هذا النوع من الشرك من أكثر أنواع الشرك انتشارا ووقوعا في هذه الأمة، وهذا يجعلنا نلج إلى مسألة مهمة، وهي ما ضابط الدعاء الشركي. لا شك أن ليس كل دعاء أو ليس كل طلب لغير الله يكون شركا، بل المسألة منضبطة عند أهل العلم بما يأتي. ضابط الدعاء الشركي هو أحد ثلاث صور. الصورة الأولى دعاء الميت مطلقا، سواء أكان عند قبره أو كان بعيدا عنه، سواء أطلبه ما كان قادرا عليه في حياته أو ما لم يكن قادرا عليه. وأولى من ذلك دعاء الأحجار والأشجار. الصورة الثانية دعاء الحي الغائب مطلقا، سواء أكان ذلك فيما هو قادر عليه لو كان حاضرا أو لم يكن الأمر كذلك. ومن هذا الباب يدخل أيضا دعاء الجن والملائكة، لأنهم في حكم الغائب بالنسبة للإنسان. الصورة الثالثة دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذه الصور هي التي تجمع لك أطراف الشرك في الدعاء، وبناء عليه فيكون طلب أو سؤال شيء من حي حاضر قادر ليس من الشرك، وهذا له نصوص كثيرة، ومنها الآية التي استدل بها هؤلاء المشركون: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومما يبين لك أن هذه الأنواع من الشرك بالله سبحانه ثلاثة أمور. أولا أن هذه الصور فيها صرف لب العبادة وأعظمها وهو الدعاء لغير الله، ويتبع هذا عبوديات عدة تصرف لغير الله عز وجل. من ذلك القصد والتوجه والضراعة والذلة والتوكل والرجاء والخوف لغير الله، ناهيك عن الثناء واعتقاد الجود والكرم في هذا المدعو، وهذا كله مناف للتوحيد. أهل التوحيد كما قال الله عز وجل عنهم: إنا إلى الله راغبون. فرغبتهم وقصدهم وتوكلهم واعتمادهم وتذللهم وضراعتهم لله عز وجل وحده. الأمر الثاني أن تلك الصور فيها اعتقاد الداعي أن هذا المدعو له سلطان غيبي وله قدرة غيبية وله تأثير خارج عن تأثير سائر الأسباب المعتادة، بحيث أنه يمكن أن يقضي تلك الحاجات مع كونه ميتا أو غائبا أو حيا في الأمور التي هي خارجة عن قدرة العباد. وهذا فيه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، أعني خصائص الربوبية. ووجه ثالث يختص بالصورة الأولى والثانية، وهي اعتقاد الداعي أن هذا المدعو له سمع عام واسع وله علم محيط شامل، ولولا ذلك، لولا وجود هذا الاعتقاد في نفسه لما هتف باسمه من مكان بعيد. وهذا ولا شك إشراك مع الله عز وجل فيما هو من خصائصه. بهذه الأمور الثلاث بهذه الأمور الثلاثة يتضح لك أن الشرك بالدعاء أو أن الشرك في الدعاء قد جمع أنواع الشرك الثلاثة: الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات. وهذا مما يؤكد ما ذكرته سابقا من أنه أعظم أنواع الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه الآية الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله تشتمل على عدة فوائد. أولا، فيها النهي عن دعاء غير الله، وثانيا فيها فائدة مهمة، وهي عموم أو فيها النهي عن دعاء كل مدعو، وذلك أنه قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، وما هنا تقتضي العموم، وهذا الوصف ينطبق على كل ما سوى الله عز وجل، فإنه لا ينفع ولا يضر على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإنما المخلوق إنما يكون سببا لحصول النفع أو حصول الضر، أما الذي بيده النفع والضر على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فلا فرق بين أن يدعى الله استغفر الله بين أن يدعى نبي أو ولي أو حجر أو شجر من دون الله، كل ذلك شرك بالله سبحانه وظلم أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا ينبهك على مغالطة المشركين حينما يقولون إن الشرك في الدعاء إنما يختص بالشرك أو بالدعاء للأصنام، فيقال: هذه الآية حجة عليهم، لأن قوله ما لا ينفعك ولا يضرك يشمل سائر الأشياء، الأصنام وغيرها. أيضا من فوائد هذه الآية أن فيها التنصيص على أن دعاء غير الله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون، فإنك إذا من الظالمين، من نفس الجنس. وفيها أيضا أمر رابع، وهو الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وذلك يدل على ما سبق أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، والعقل يقتضي أن المدعو لا بد أن يكون قادرا على جلب النفع أو دفع الضر، وإلا فما فائدة دعائه؟ الدعاء ما هو إلا طلب لجلب الخير أو دفع الضر، وبناء عليه فينبغي أن يكون هذا ممن يملك ذلك، ولا شك أن الذي يملك ذلك إنما هو الله وحده. إذن فليكن الدعاء لله عز وجل وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذه الآية الثانية التي أوردها المؤلف واردة في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام مع قومه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. والتنبيه على الرزق هاهنا هو بالنظر إلى أن كثيرا من دعاء غير الله عز وجل إنما هو لطلب الرزق، يعني طلب ما ينفع الإنسان في حياته. وهذا جل دعاء المشركين إنما يدور حوله، مع أن الرزق إنما هو بيد الله عز وجل، وأما المشركون فليس بيدهم شيء من ذلك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن دعاؤهم وطلب الرزق منهم ما هو إلا سفه في العقل. وقوله سبحانه فابتغوا عند الله الرزق، قوله عند الله حال، وحق الحال التأخير، وتقديمه يدل على الاختصاص، فبناء عليه يكون معنى الآية فابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوه عند غيره. وهذا فيه دليل على وجوب أن يكون الدعاء والقصد لله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على النهي عن دعاء غير الله، وبيان عظيم خطره وشدة ضلال من فعله. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا الاستفهام في معنى النفي، يعني لا أحد. ويقول أهل البلاغة إن النفي الذي يرد في صيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، فأبلغ مما لو قيل لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وذلك أن النفي عن طريق الاستفهام مشوب بنوع من التحدي، فهو أبلغ ما يكون في النفي. وهذه الآية من فوائدها بيان أن دعاء غير الله من أعظم الضلال والانحراف. لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفيها أيضا إثبات أن الدعاء عبادة، وبالتالي فيكون صرفها لغير الله شرك كما سبق بيان ذلك. وفيها أيضا فائدة مهمة، وهي الرد على المشركين القبوريين الذين يزعمون أن الشرك في الدعاء مخصوص بدعاء الأصنام. ووجه ذلك أن هذه الآية ظاهر منها أنها في دعاء الأموات، في دعاء الأموات، ويظهر هذا من أولا أنه قال من لا يستجيب له، ومن كما يقول أهل اللغة إنما تستعمل في العاقل، وبعضهم يقول في من يعلم. المقصود أن الأصنام والأشجار ليست داخلة في ذلك. وقال أيضا وهو الأمر الثاني، قال وهم عن دعائهم غافلون، وهذا إنما يليق بحال الأموات، فهم في غفلة عن دعاء الأحياء. والوجه الثالث أنه قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا إنما يتأتى من الأنبياء ومن الصالحين إذا بعثوا يوم القيامة، فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكفرون بشركهم، كما قال الله عز وجل عن الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وكما قال عيسى عليه السلام قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالصالحون والأنبياء والملائكة والجن من المسلمين كل أولئك سوف يتبرأ ويكفر بعبادة العابدين. وهذا يتأتى على حمل قول الله عز وجل وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا يعني المعبودين بعبادة العابدين كافرين. ويمكن أن يحمل أو أن تحمل هذه الآية على عكس ذلك، وكانوا يعني العابدين كافرين بهذه العبادة، وهذا يكون أيضا منهم يوم القيامة، وذلك أنهم إذا بعثوا وأيقنوا بالهلاك يتبرؤون من كفرهم ويقولون كذبا، يكذبون ويقولون تالله، يقولون والله ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، والله ربنا ما كنا مشركين، هكذا يقول المشركون يوم القيامة، وهذا ولا شك من كذبهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. والآية يصح أن تحمل على هذا وعلى هذا، وكانوا أي العابدين، وكانوا أي المعبودين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآية جزء من سورة النمل في سياق الآيات العظيمة التي هي مفتتحة بقول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وهذه الآيات من أعظم الأدلة على أن الله عز وجل هو الذي يجب أن يوحد في العبادة دون ما سواه. ووجه الدلالة من تلك الآيات هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا المسلك سيأتي الحديث عنه إن شاء الله فيما يأتي من البابين القادمين بعون الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يملك كشف السوء، وإذا كان كذلك فهو أولى بالدعاء سبحانه دون من سواه. إذا كان هو القادر على إجابة دعاء المضطر وعلى كشف السوء فإن من السفه أن يتوجه الإنسان بدعائه إلى غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه بحث من جهة إسناده، فإنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف علم عليه جمهور أهل العلم، واستدلال الشيخ رحمه الله بهذا الحديث مع ضعف فيه إنما هو على الجادة المعروفة عند أهل العلم، وهي أنهم يوردون ما لا يصح اعتمادا ويصح اعتضادا على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستدلال والاعتماد. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستغاثة اتفاق العلماء على ذلك، قال إن العلماء متفقون على أنه يستشهد ويعتضد في الدلائل بما لا يصح في الاعتماد من الأحاديث التي فيها ضعف لسوء حفظ في راو من الرواة أو نحو ذلك، أو من أقوال الصحابة فمن بعدهم، أو حتى من الإسرائيليات إذا كانت دلائل الكتاب والسنة الصحيحة تدل على ذلك. وهذا للمتتبع كثير جدا. فإراد الشيخ رحمه الله وهكذا في سائر الأحاديث التي فيها ضعف في كتابه ليس منه على سبيل الاعتماد، وإنما على سبيل الاستشهاد والاعتضاد. وهذا كما أسلفت مسلك لأهل العلم قبله. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله حينما تعرض لهذا الحديث، وقد أفاض القول فيه في هذا الكتاب. في الطبعة القديمة تكلم عن هذا الحديث ورد على شبهات المردود عليه وهو البكري حول هذا الحديث في أكثر من 50 صفحة من الطبعة القديمة، وذكر فيه أن دلائل الكتاب والسنة تشهد لهذا الحديث. وإيراد الشيخ رحمه الله لهذا الحديث فيما يبدو والله أعلم لأن فيه التنصيص على كلمة الاستغاثة، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع السابق. وهذه لفظة عزيزة فيها التنبيه على شيء يكثر استعمال المشركين له، يعني لفظ الاستغاثة. والمقصود أن هذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه تشهد له دلائل الكتاب والسنة الصحيحة. والشيخ ما بنى هذا الباب عليه، أعني على هذا الحديث، إنما بناه على النصوص المحكمة من الآيات السابقة، ثم أورد في ذيلها هذا الحديث استشهادا واعتبارا لا غير. هذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه، وذلك أن إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله وشراح كتاب التوحيد المشهورين بعده وجهوا هذا الحديث بأن هذه الاستغاثة إنما كانت بحي حاضر قادر، غير أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفي في معنى النهي، لا يستغاث بي، يعني لا تستغيث بي، إنما هو من باب التأدب في الألفاظ، يعني من باب مراعاة الأدب مع الله عز وجل، ومن باب الإرشاد إلى الأكمل. وفيه فائدة مهمة، وهي أنه إذا كان الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر قادر على أن يدفع أذى هذا المنافق بقتله أو حبسه أو نفيه أو غير ذلك، ومع ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك ذلك، فكيف بالاستغاثة به بعد موته؟ بل وكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما يقع من غلاة أولئك المشركين. والتوجيه الثاني وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أن ظاهر الحديث إن صح يفيده، وهو أن الصحابة إنما سألوه ما لا يقدر عليه وقد كانوا يظنون أنه قادر عليه، يعني الصحابة كانوا يظنون أنه قادر على أن يغيثهم بدفع أذى هذا المنافق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدر على ذلك وأرشدهم إلى أن يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يعامل المنافقين على ظاهرهم ولم يتبين له ما يقتضي خلاف ذلك، أو أن مفسدة عظيمة ستترتب على الإيقاع به، كما جاء في الحديث لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وأرشدهم إلى أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى التوجيه الأول، فالجمع بين هذا الحديث إن صح وقوله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أن يقال إن استعمال الاستغاثة في حق الحي الحاضر القادر جائزة وتركها أولى، كما أرشد إلى هذا الحديث. إذن الآية فيها بيان الجواز، والحديث فيه إرشاد إلى الأولى وإلى الأكمل وإلى الأكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.